بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: التأصيل والتصحيح. التأصيل تحصيل أقل عدد تخرج منه سهام المسألة بلا كسر. شوفين خالد، قالوا يبون التأصيل والتصحيح قبل وبعدين نرجع لهذا أيضاً عشان أوضح وأسهل شوي. نعم. والتصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، وأصل المسألة أقل عدد تخرج منه سهامها بلا كسر. فإن كان الورثة عصبة نسب فأصل مسألتهم بعدد رؤوسهم، بجعل الذكر رأسين والأنثى رأسا واحدا. فلو هلك عن ابنين وبنتين فمسألتهم من ستة، لكل ابن اثنان ولكل ابنة واحدة ولكل ابنة واحد. فلو هلك عن ابنين وابنتين فمسألتهم من ستة، لكل ابن اثنان ولكل ابنة واحد. وإن كان الورثة عصبة ولاء فإن تساووا في الملك فأصل مسألتهم بعدد رؤوسهم، وإن اختلفوا فأصل مسألتهم أقل عدد ينقسم على أنصبائهم من العتيق. فلو هلك عن موليين لكل واحد منهما نصفه فالمسألة من اثنين، لكل واحد واحد. وإن كان لأحدهما ربعه فالمسألة من أربعة، لذي الربع واحد والباقي لشريكه. وإن كان في الورثة ذو فرض فأصل مسألتهم أقل عدد يخرج منه فرضها أو فروضها بلا كسر. فإن كان الفرض واحدا أو اثنين فأكثر من جنس فأصل المسألة أقل عدد ينقسم على مخرجه. وإن كانت الفروض اثنين فأكثر والجنس مختلف فأصل المسألة أقل عدد ينقسم على مخرجيهما. طيب، الآن التأصيل هو تحصيل أقل عدد تخرج من المسألة بلا كسر، والتصحيح سيأتي إن شاء الله تعالى أنه تحصيل أقل عدد ينقسم على ورثة بلا كسر. كيفية التأصيل؟ نقول إذا كان المسألة، إذا كان الوارثون الذين في المسألة كلهم عصبة فأصل مسألته من عدد رؤوسه. فلو هلك هالك عن خمسة أبناء فالمسألة من خمسة، عشرة أبناء من عشرة. وإن كان مع ذكور وإناث مختلطين فكذلك أصل المسألة من عدد رؤوسهم، لكن نجعل الذكر برأسه. فلو هلك هالك عن خمس بنات وخمسة أبناء، خمسة عشر، اضرب عدد الأبناء في اثنين مباشرة. طيب، عشرة أبناء وخمس بنات 25. طيب، ثلاث بنات وبنين، شوف ثلاث بنات وبنين، اضرب عدد رؤوس الأبناء في اثنين واجمع معهم البنات، سبعة. يلا صالح، خمس بنات وثلاثة أبناء 11. صحيح، خمس بنات ثلاثة أبناء، الأبناء ثلاثة في اثنين بستة، أضف إليها خمسة. طيب، سبع بنات ثمانية أبناء، سبع بنات وثمانية أبناء 25، 16 وسبعة 23. طيب، تسع بنات وحدى عشر ابن، ثلاثين، حدى عشر ابن، تسع بنات 31. طيب، ثمان بنات وستة أبناء، عشرين. واضح هذه؟ إذا كان المسألة، إذا كان من في المسألة كلهم عصبة فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم، عدد رؤوسهم. فإن كانوا مختلطين ذكور وإناث فإننا نجعل كذلك، لكن نجعل الذكر رأسين. وضابط ذلك أنك تضرب عدد رؤوس الذكور في اثنين وتضيف إليها رؤوس الإناث. فمثلا بنتين، هلك هالك عن ابنين وبنتين، نقول ابنين اثنين في اثنين أربعة، واثنين حقت البنات ستة، وهكذا. طيب، وإن كان الورثة، وإن كان في الورثة صح الفرض فلا يخلو، إما أن يكون، نعم، إذا كان في الورثة صح الفرض فمخرج المسألة، فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرد، فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرع. هلك هالك عن أم وعم، من صاحب الفرض؟ الأم. ما فرضها؟ الثلث. إذن المسألة من ثلاثة، يعني بعبارة أخرى مقام الفرض الثلث مقامه ثلاثة، السدس ستة. هلك هالك عن أخ لأم وعم، مسألة من ستة. من ستة. هلك هالك عن زوجة وعم، من أربعة. هلك هالك عن بنتين وعم، ثلاثة. هلك هالك عن بنت وعم، من اثنين. واضح؟ إذا كان المسألة فيها صاحب فرض واحد، صاحب فرض واحد، فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرض، يعني من مقام ذلك الفرض. وكذلك لو كانت المسألة فيها عدة فروض لكنها متساوية، مثل فيها سدسان، يمكن المسألة يكون فيها سدسان. هلك هالك عن أم وأخ من أم، إيش بعد؟ لا لا يمكن، جمع من أخ من أم منهم الثلث. ثلث. طيب بنت، هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، جدة وأخ لأم. نعم، جدة وأخ لأم. الجدة لها السدس والأخ لأم له السدس. عندنا السدس والسدس، المخرج المسألة من مخرج ذات من ستة. واضح الآن؟ إذن الحالة الأولى أن يكون الورثة كلهم عصبة، فالمسألة بعدد رؤوسهم. والحالة الثانية أن يكون الورثة فيهم صاحب فرض واحد أو أصحاب فروض لكن فرضهم واحد، فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرض. طيب الحالة الثالثة أن يكون في المسألة فرضان فأكثر، فرضان فأكثر. فهنا ننظر بين هذه الفروض بالنسب الأربع، بالنسب الأربع. نعم، مثلا هلك هالك عن زوجة وبنت، عندنا الآن زوجة وبنت وعم، الزوجة لها ثمن والبنت النصف والباقي للعم. الآن الثمن خرجوا من ثمانية والنصف من اثنين، عندنا ثمانية واثنين، ماذا بينهما بالنسبة للأربع؟ تداخل، تداخل، لأن يعني النسبة للأربع كما سيأتي تداخل والتوافق والتماثل والتباين. التداخل معناه أن الأكبر ينقسم على الأصغر بلا كسر، ثمانية واثنين، ثمانية على اثنين أربعة. طيب سبعة واثنين، طيب ثمان ستة وأربعة، لأن لا أكبر وأصغر لكن ما ينقسم إلا بكسر، هذا يسمى توافق. إذا كان عندنا عددان أكبر وأصغر، فإن كان الأكبر ينقسم والأصغر بدون باقي فهي مداخلة، وإن كان ينقسم مع الباقي بباقي، فإن وجد بينهما ما يسمى بالقسم المشترك فهي مداخلة، وإلا فهي مباينة. نعم، موافقة. أكمل. وأصول مسائل ذوي الفروض سبعة للمشهور، اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. فالاثنان لكل مسألة فيها نصف كزوج وعم، أو نصفان كزوج وأخت لغير أم. والثلاثة لكل مسألة فيها ثلث كأم وعم، أو ثلثان كبنتين وعم، أو ثلثان وثلث كأختين لغير أم وأختين لأم. والأربعة لكل مسألة فيها ربع كزوج وابن، أو ربع ونصف كزوج وبنت وعم. والستة لكل مسألة فيها سدس أو سدسان أو ثلاثة كأم وابن، أو أم وأخ لأم وأخ شقيق، أو أم وأب وبنت وابن وبنت ابن. طيب شوف، سدس واضح، سدسان واضح، ثلاثة ثلاثة أم وأب وبنت وبنت ابن. شوف هنا ثلاثة أسداس، الأم لها السدس والأب لها السدس والبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس. طيب ما يمكن أربعة أسداس؟ ما يمكن. نعم. وثلث كأم وأخ لأم وعم، أو سدس ونصف كأم وبنت وعم، أو سدس وثلثان كأم وابنتين وعم، أو نصف وثلث كزوج وأم وعم، أو نصف وثلثان كزوج وشقيقتين وعم. والثمانية لكل مسألة فيها ثمن كزوجة وابن، أو ثمن ونصف كزوجة وبنت عم. لا. كزوجة وبنت وعم. عندكم بنت عم غلط. شوف شوف الواو كيف تقلب المسألة في الفرائض، يسقط حرف. طيب الثمانية كل مسألة فيها زوجة، يعني اعلم أن الثمانية متى وردت الثمانية فاعلم أن هناك زوجة. ما يمكن، لأن ليس أحد من أصحاب الفروض له الثمن إلا الزوجة، بخلاف مثلا النصف فهو مشترك، الثلث أيضا مشترك، الثلثان، السدس، كلها مشتركة إلا الثمن. الثمن هذا فرض الزوجة فقط. الربع أيضا مشترك، زوجة ولا زوج. نعم. والثمانية لكل مسألة فيها ثمن كزوجة وابن، أو ثمن ونصف كزوجة وبنت وعم. والاثنى عشر لكل مسألة فيها ربع وسدس كزوج وأم وابن، أو ربع وثلث كزوجة وأم وعم، أو ربع وثلثان كزوجة وشقيقتين وعم. والأربعة وعشرين يسر ربع ثمن ما يجي، ما يمكن يجتمع في المسألة ربع ثمن. لماذا؟ لأن يقول الثمن والربع فرض الزوجين، فرض الزوجين، ولا يمكن أن المسألة يجتمع فيها زوج وزوجة، لا يمكن أن يجتمع فيها زوج وزوجة. طيب ثمن وثلث ما يمكن يجتمع. لماذا؟ لأن الثلث فرض الأم إذا لم يكن فرع وارث، والزوجة والثمن فرض الزوجة مع وجود الفرع الوارث، ما يمكن يجتمع. طيب ثلث وربع أيضا يجتمعان، صح يجتمع ثلث وربع يمكن اجتماعهما كما لو هلك هلك عن أم وزوجة، لكن الذي ما يمكن يجتمع هو الثمن والربع أو الثمن والثلث. وأنشدناكم بيتا إيه؟ والثمن في الميراث لا يجامع ثلثا ولا ربعا وغير واقع. والأربعة والعشرون لكل مسألة فيها ثمن وسدس كزوجة وأم وابن، أو ثمن وثلثان كزوجة وابنتين وعم. أقسام هذه الأصول باعتبار العول وعدمه. لا تخلو فروض المسألة بالنسبة لأصلها من أحد ثلاثة أمور: أحدها أن تكون زائدة على أصل المسألة، الثانية أن تكون ناقصة عن أصل المسألة. طيب إذا كانت زائدة تسمى عائلة، عائلة نعم، كسب عائلة، يعني إيش معنى عائلة؟ يعني عندهم عيال عائلة. نعم يفتح. الثانية أن تكون ناقصة عن أصل المسألة، الثالث أن تكون بقدر أصل المسألة من غير زيادة ولا نقص. فالأول وهو زيادة الفروض على أصل المسألة يسمى العول، والثاني وهو نقص الفروض عن أصل المسألة يسمى النقص، والثالث وهو كون الفروض بقدر أصل المسألة من غير زيادة ولا نقص يسمى العدل. وهذه الأصول السبعة السابقة باعتبار العول والنقص والعدل أربعة أقسام: أحدها ما يكون ناقصا دائما وهما أصل أربعة وثمانية. نعم، شوف أصل أربعة لا بد أن يكون، ما يمكن يكون تام، هلك هالك عن زوج وابن، نقول هنا ناقص. شو ناقص واللي بناخذ الباقي؟ نقول باعتبار الفروض، باعتبار الفروض. الآن الفرض الزوج ماذا أخذ؟ الربع فقط، الربع فقط. طيب كذلك أصل ثمانية، زوجة هلك هالك عن زوجة وبن، نقول أيضا هذا ناقص، لأنه لم يذهب من الفرض لأصحاب الفروض إلا، لم يذهب من أصل المسألة لأصحاب الفروض إلا ثمن، ثمن. نعم. الثاني ما يكون ناقصا أو عادلا ولا يكون عائلا، وهما أصل اثنين وثلاثة. الثالث ما يكون ناقصا وعادلا. ناقصا هلك هالك عن بنت وعم، المسألة من اثنين، البنت النصف واحد والباقي العم، هنا ناقص لأنه لم يذهب من أصل المسألة إلا سهم واحد، سهم من سهمين. طيب هلك هالك عن بنت، عن زوج وأخت شقيقة، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد والأخت الشقيقة النصف واحد، هنا لو وجد مثلا عاصب يسقط. نعم. الثالث ما يكون ناقصا وعائلا ولا يكون عادلا، وهما أصل 12 و24. شوف أصل 12 يكون ناقصا أو عائلا ولا يكون عادلا، وهما أصل 12 و24. وعلم أن أصل 24 لا بد أن يبقى معك بعد أصحاب الفروض وتر، عدد فرد، ما يمكن يتبقى معك عدد زوجي، ما يمكن. إذا بقي بعد أصحاب الفروض عدد شفع يعني عدد زوجي، فاعلم أن المسألة غلط. صح. طيب لو هلك هالك مثلا عن، وين هذه، هلك هالك عن زوجة وأم وابن، كم المسألة؟ زوجة وأم وابن، زوجة لها الثمن والأم السدس، ثمن وسدس من 24، نقول للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة، كم ثلاثة وأربعة كم؟ سبعة من 24، كم بقي؟ 17. طيب هلك هالك عن زوجة وبنت وبنت ابن وأم، الزوجة كم؟ الثمن كم؟ ثلاثة، وللبنت النصف كم؟ 12، وللأم والبنت الابن السدس أربعة، كم الآن الفروض؟ ثلاثة وستة عشر، ها؟ ثلاثة واثنى عشر خمسة عشر، وأربعة ها 19، والأم السدس أربعة، كم بقي؟ واحد. ماذا يقولون؟ قاعدة، اعلم أنه يتبقى في أصل 24 لا بد أن ما بعد الفروض، العدد الذي يبقى بعد الفروض أو السهام لا بد أن تكون وترا. إيش معنى وترا؟ يعني 5 7 9 11 13 وما شبه ذلك. طيب هل يمكن هذا في أصل 12؟ لا، مو على كل حال. هلك هالك عن زوج وأم، كم؟ النصف ستة. طيب مسألة من 12، الزوج النصف ستة وللأم، من قال كنها، من قال كنها من 12 مثلا؟ ها، هلك هلك عن زوج، زوج وابن وأم، أو أحسن زوج وأم وأم وبنت، زوج أم وبنت، كم مسألة؟ من 12، للزوج الربع ثلاثة، والأم ها كم؟ اثنين. كم هذه؟ ها ستة. والبنت النصف كم؟ ستة. بقي واحد. أي طيب، هلك هالك عن بنت زوجة وبنت وأخت شقيقة، أو ما تجي زوجة. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخوين لأم، كم مسألتهم؟ كم؟ أخت شقيقة نصف، والأقارب السدس من الثلثين، والأخوة الأم كم؟ الثلث من ستة. طيب اجعل زوج، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخوين لأم، الزوج كم؟ النصف كم؟ الأصل المسألة من ستة. طيب زوجة ربع، نقول الزوجة الربع، أي مثلا مثل نعم، في الزوجة الربع ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ستة، كم هذه؟ تسعة. والأخوين اليوم والأخوين بسدس من الثلثين اثنان، والأخوين اليوم ثلث، الثلث أربعة، أربعة كم؟ صارت عائلة إلى خمسة عشر. يشوف يمكن أقول تتبع لأنه نعم. الرابع ما يكون ناقصا وعادلا وعائلا، وهو أصل ستة. وبهذا تبين أن الذي يمكن عوله ثلاث أصول. الأصل الأول أصل ستة وتعول إلى سبع، إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. مثال ذلك أن تعول شفعا ووترا. أصل ستة هو أعم هذه الأصول، لأنه يكون ناقصا ويكون عادلا ويكون عائلا، وأيضا عوله شفع ووتر، يعني يعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، بخلاف غيره من الأصول. أصل 12 لا يعول إلا وترا، وعول أيضا أصل 12 كم مرة؟ ثلاث مرات. وأصل 24 لا يعول إلا مرة واحدة، فهو أصل ستة أعم هذه الأصول، من حيث أنه يكون عادلا وعائلا وناقصا، ومن حيث أن عوله أكثر، يعول أربع إلى أربعة أعداد، ومن حيث أن عوله شفعا ووترا. مثال ذلك أن تهلك امرأة عن زوج وأختين شقيقتين، فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وتعول إلى سبعة. فإن كان معهم أم كان لها السدس واحد وتعول إلى ثمانية، فإن كان معهم أخ لأم كان له السدس واحد وتعول إلى تسعة، فإن كان معهم أخ لأم آخر كان له مع أخيه الثلث وتعول إلى عشرة، وتسمى الستة إذا عالت إلى عشرة أم الفروخ. لا أم الفروخ، فروخ إلى، وتسمى الستة إذا عالت إلى عشرة أم الفروخ بالخاء المعجمة لكثرة عولها. شبهها بالطائر حولها فراخ، يعني كأن هذا الأصل ستة طائر، وما عالت إليه فراخ، يقال هذه أم الفروخ. سيأتينا إن شاء الله تعالى قاله قوله بالخاء المعجمة احترازا من أم الفروج، أم الفروج. الأصل الثاني أصل 12 وتعول إلى 13 و15 و17 ولا تعول إلى شفع أبدا. مثال ذلك أن يهلك هالك عن ثلاث زوجات وثماني أخوات لغير أم وجدتين، فالمسألة من 12، للزوجات الربع ثلاثة لكل واحدة واحد، وللأخوات الثلثان ثمانية لكل واحدة واحد، وللجدتين السدس اثنان لكل واحدة واحد، وتعول إلى 13. فإن كان معهم أخت الأم كان لها السدس اثنان وتعود إلى 15. فإن كانت الأخوات الأم أكثر من واحدة كأربع مثلا كان لهن الثلث أربعة لكل واحدة واحد وتعود إلى 17. وتسمى هذه المسألة أم الفروج بالجيم لأن الوارثات كلهن نساء. وتسمى أيضا الدينارية الصغرى لأن كل أنثى أخذت دينارا مع اختلاف جهاتهن. هذه تسمى الدينارية الصغرى احترازا من الدينارية الكبرى. يعني هناك دينارية كبرى ودينارية صغرى. أيضا الدينارية الكبرى هناك دينارية مشهورة دينارية الكبرى هناك دينارية كبرى مهجورة. طيب شوف هذه المسألة وين أصل المسألة أن يهلك هالك عن ثلاث زوجات وثمان أخوات لغير أم وجدتين. فالمسألة من 12 للزوجات إيش الربع ثلاثة ولكل واحدة من الأخوات لا خلينا نشوف المسألة كاملة اللي أضيف أخوين لأم ولا لا اكتبها يلا اكتبوها اكتب اللي أخ لأم ثاني أخ لأم. طيب المسألة هلك هالك عن ثلاث زوجات وثمان أخوات لغير أم. لا لغير أم حطها شقائق مثلا ثمان أخوات شقائق. طيب وأخوين لأم أو أختين عشان إيه. أربع مكتوب إيه فإن كان ذكر أم أكثر من واحد أربع أخوات اليوم حط أربع إيه أربع أخوات اليوم. أصل المسألة من 12 للزوجات كيف الثم زوجات الربع ثلاثة لكل واحدة واحد والأخوات الشقائق الثلثان ثمانية بينهم وهن ثمان واحد والإخوة والأخوات يوم ثلث كم أربعة وهن طيب لكل واحدة كم الآن؟ عالت إلى 15. هذه تسمى الدينارية لأن الزوجات ثلاث كل واحدة أخذت دينار والأخوات الشقائق ثمان كل واحدة أخذت دينار والأخوات لأم أربعة كل واحدة أخذت دينار تسمى الدينارية الصغرى. نعم نحتاجك الآن إن شاء الله. نعم أصل 24 الأصل الثالث أصل 24 وتعود إلى 27 فقط. مثال ذلك أن يهلك رجل عن زوجة وابنتين وأبوين. فالمسألة من 24 للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة وللبنتين الثلثان 16 وللأم السدس أربعة وللأب السدس أربعة وتعود إلى 27. طيب وتسمى البخيلة هذه تسمى البخيلة. لماذا سميت البخيلة؟ لأنها لا تعود إلا مرة واحدة البخيلة 24 إذا عائلك إلى 27 تسمى البخيلة. شوف الآن الزوجة الثمن كم مثلا 24 في زوجة الثمن 3 هو في الحقيقة 9 بيصير، لأن 3 من بعد الأول بدل من 3 من 24 بيصير 3 من 27، والثلاثة من 27 9. ولهذا يذكر أن الفرضي يقول أن علي رضي الله عنه كان يخطب على منبره بالكوفة، كان يقول الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعا ويجزي قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المعاد والرجع. فسئل عنها فقال صار ثمن المرأة 9 وعلى المنبر. فاهمين؟ يقول علي رضي الله عنه كان يخطب على المنبر، يخطب على المنبر في الكوفة، يخطب يقول الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المعاد والرجعة. فسئل عنها يا أمير المؤمنين هلك هالك عن كذا وكذا، قال صار ثمن المرأة 9. يا الله إنهم ال... ها ما تسعى. لا لا الكلام مع الخطيب جائز. إيه ولو سأل، يعني أفرض أن الرجل عنده مسألة، لكن الكلام مع الخطيب فيما يتعلق خطبة، يعني هذا على كلامهم الآن ما بعد تكلم عن شيء، لم يتكلم عن شيء. نعم، لكن هم أصحاب الفرائض، أصحاب كل فن أحيانا يأتون بغرائب يملكون بها الفن، مثل يعني أهل النحو، أهل النحو لو تتبع النحو تجد حديث موضوعة، تجد أحاديث موضوعة، مثل يعني مسألة أم في التعريف، ليس من أم بر أم صيام أم سفر، وقلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، ليس من البر الصيام في السفر، يقول أم التي حمير، هم بدل ما يقول أل يقول أم، ليس من أم بر أم صيام أم سفر، إيه ليس من البر الصيام في السفر. وأما الأصول التي لا يمكن عولها فهي أربعة، أحدها أصل 2 يكون ناقصا كزوج وعم، ويكون عادلا كزوج وأخت شقيقة. الثاني أصل 3 يكون ناقصا كأم وعم أو ابنتين وعم، ويكون عادلا كأختين شقيقتين وأختين الأم. أصل 4 يكون ناقصا دائما كزوج وابن أو زوج وبنت وعم. الرابع أصل 8 يكون ناقصا دائما كزوجة وابن أو زوجة وبنت وعم. كما ذكر على هذه الأصول السبعة ينقسم إلى أربعة أقسام، منها يكون ناقص دائما. كيف يريد أن يضبط هذا؟ يعني ما في إلا ما تعرفها، تعرف من الأصل 6 يكون ناقصا وعاجلا وعاملا أي بالتتبع، يعني هذه معلومة بالتتبع والاستقراء، كما قلنا اعلم أن 24 لا بد أن العدد اللي يبقى وتر، مو بشفع تتبع يعني خاصة هنا مثلا علة أو شيء يستحضرها حتى حموك الله يتذكر هذا الضابط، مثل ما يكون ناقص أو عاد ولا يكون عائد، وأصل 2 لا أصل ما تعرف هذا إلا بعد المسألة، ما تعرف. لكن مثلا يقال مثلا أصل 24 يكون ناقصا وعائد ما يكون عادلا، يعني أعرف هذا أنه إذا أتتك مسألة وعالت في 24 فهذا ممكن، إذا أتتك مسألة وناقصت فهذا ممكن. أما تقول وش ضابط المسألة التي تعول والمسألة تعول، هذا يختلف باختلاف الفروض، إن كثرت الفروض عالت وإن قلت نقصت. نعم، ها معنى ناقص يعني أن يبقى بعد أصحاب الفروض سهام ليس لهن صاحب فرض، مثل هلك هالك عن زوجة وابن، كم للزوجة؟ الثمن. طيب بقي عندنا 7 أسهم لمن؟ ما في صاحب فرض، نقول العصبة المراد بالكلام هنا يعني أن المسألة تكون كلها أصحاب فروض أخذوا السهام، ما بقي للعصبة شيء. فهمت؟ الآن شوف، هلك هالك عن زوج، عن زوج وأخت شقيقة وعم، كم للزوج؟ النصف. والأخت الشقيقة النصف، والعم ها الباقي، بقي شيء؟ أنت عندك شو اسمه الواحد ثلاثة أنصاف. المسألة من كم؟ نصف. إن بقي ما بقي شيء يسقطي. الآن هنا عادلة المسألة. شو معنى عادلة؟ أن السهام أصل المسألة من كم؟ من اثنين، الزوج له النصف واحد، والأخت الشقيقة لها النصف واحد. الآن سهام المسألة لأصحاب الفروض السهام مساوية لأصل المسألة. اجمع السهام واحد واحد اثنين، اثنين واثنين سويات. طيب هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم، كم مسألة؟ أم وأخت شقيقة، شف أم وأخت شقيقة وعم، ما هي مشكلة عم وعم، من ستة. الزوج للأم ثلث، كم؟ اثنان. وللأخت الشقيقة النصف، كم؟ ثلاثة. والأخت الأب السدس، تكملت الثلثين، كم المجموع؟ ها ستة. هنا عادلة المسألة. شوف الآن، السهام الأم لها ثلاث سهام، والأخت الشقيقة لها، الأم لها سهمان، والأخت الشقيقة لها ثلاثة، والأخت الأب لها واحد. اجمع هذه الأعداد ستة، واصل المسألة ستة. يعني لو كان عندنا عم لا شيء، لكن لو كانت مثلا أم وأخت شقيقة، أم وأخت شقيقة وعم، نقول للأم الثلث اثنين، والأخت الشقيقة النصف ثلاثة. الآن بقي عندنا سهام المسألة من ستة، والسهام الموجودة لأصحاب الفروض كم؟ خمسة. فهمت؟ نعم. فوائد: الفائدة الأولى، هذه الأصول السبع السابقة هي الأصول المتفق عليها، وبقي أصلان مختلف فيهما، وهما أصل 18 وستة وثلاثين، ويختصان بباب الجد والإخوة على القول بتوريثهم معه، فقيل إنهما أصلان، وقيل بل مصححان. فأصل ثماء غلط، مصحان عندكم، مصححان إيه، لا أصلان ومصحان. فقيل إنهما أصلان، وقيل بل مصحان. فأصل 18 لكل مسألة فيها سدس وثلث، وثلث الباقي كأم وجد وثلاثة، كأم وجد وثلاثة إخوة لغير أم. فالمسألة من 18 للأم السدس ثلاثة، وللجد ثلث الباقي خمسة، والباقي للإخوة. وأصل 36 لكل مسألة فيها سدس وربع، وثلث الباقي كأم وزوجة وجد وثلاثة إخوة لغير أم. فالمسألة من 36 للأم السدس ستة، وللزوجة الربع تسعة، وللجد ثلث الباقي سبعة، والباقي للإخوة. يعني أصل 18 36 هل هي أصل؟ يعني أصل من المسألة، يقول المسألة من 36 المسألة من 18، أو هما مصح يعني تكون المسألة مثلا من 6 أو من 12 ثم صحت من 18 أو من 36. شوف نطبق 18 لكل مسألة فيها سدس وثلث الباقي أم وجد وثلاثة إخوة لغير أم. اقسم المسألة، عندنا أم كم لها؟ سدس. والجد وثلاثة إخوة، ما هو الأحظ للجد؟ ما الأحظ للجد؟ شوف راحت أن يقاسم أو يأخذ ثلث الباقي. ها أكثر من النصف. طيب إذا كان أكثر من النصف وش الأحظ له؟ إن قاسم كم يأخذ في المسألة؟ الآن السهام كم سهم الأم؟ الأم واحد من ستة، بقي خمسة. إن قاسم الإخوة سيأخذ كم؟ إيش؟ يأخذ ربع. ربع؟ ثلاثة إخوة. إن قاسم أخذ الربع، وإن أخذ السدس نقول لا حظ له، السدس أقل. لو أخذ السدس كم بيأخذ؟ ها؟ واحد. لا واحد، السدس واحد. وإن أخذ ثلث الباقي، طيب نقسم المسألة نقول الأحظ له المقاسمة. هنا قاسم الإخوة، السهام كم؟ أربعة. السهام الباقي أقسم المسألة عشان تتضح. الأحظ الجد في المسألة ثلث الباقي، ثلث الباقي. والمؤلف ذكر سبحانه مثلا ثم شف والجد ثلث الباقي. طيب أم وجد وثلاثة إخوة لغير أم، ثلاثة إخوة أشرق. المسألة من ستة، الأم السدس واحد والباقي كم بقي؟ خمسة. ما الأحظ للجد؟ ثلث الباقي. ثلث الباقي كم؟ الآن شوف السهام خمسة، أضع خمسة، أضع خمسة كبيرة. هذه بيضة. طيب والآن السهام خمسة ورؤوسهم أربعة. أربعة. نعم. نعم. 24 4 5 4 20 25 ما كفاية ثلث، لازم من 18 من 18 حتى من 18 أصلا. شوف حنا نقول ثلث الباقي، ثلث الباقي بالنسبة للستة كم؟ ثلث الستة الآن ها؟ لا أنا مو ثلث الستة، ثلث الباقي. ثلث الباقي ثلث ها؟ الباقي خمسة، ثلث كم؟ ثلث الستة كم؟ اثنين؟ طيب ثلث الخمسة؟ واحد وواحد وثلاثين. واحد وثلاثين. واحد وثلاثين. والباقي كم؟ الأخوة كم؟ أعلمنا ثلاثة وثلث. ثلاثة وثلث. أي هذا مثلا ما يمكن، ما أقول ما يتأتى فيها التصحيح. هذه ما يتأتى فيها التصحيح. وهذا هذا يرجح قول من قال إن أصل 18، إن 18 أصل، وأنه ليس بمصح. لكن شوف المسألة الثانية، سدس وربع وثلث باقي. شوف لو كانت المسألة من مسألة سدس وربع وثلث باقي، أم وزوجة وجد ثلاثة إخوة، أم وزوجة وثلاثة إخوة، وزوجة وثلاثة إخوة، أو لا أم وزوجة وجد، جد لازم الجد وثلاثة إخوة غير أم. تقسم المسألة يعني الصورة الأولى مما يرجح أن أصل 18 ما هو أصل ليس مصح، يعني ما يمكن فيها ما تتأتى فيها التصحيح، وصحيح ما يتأتى فيها التصحيح. ها اي ممكن تكسر. طيب لو جعلناها من 12 ما يمكن ايضا، يعني لو جعلتها من 12 لن تصح من 18، ما يمكن تصح من 18، تصح من كم؟ شوف الان المساله تو ام قلنا كم شيء ام وجد وثلاث اخوه، الام ان لها السدس والجد والاخوه، جد حضرها ثلث الباقي. لو جعلنا مثلا من 12 الام السدس واحد يبقى كم؟ السدس اثنان يبقى ها 10، نفسه. اذا ها فهذه الصوره ترجح ان الاصل في ان 18 اصل وليس مصح، يعني ما يمكن تصحح لا من 3 لا من 6 ولا من 12. طيب هذه جرب ها الام كم؟ ربع من 12 7 ولا حضر الجد ثلث الباقي. طيب ثلث الباقي كم؟ شوف يقول أصل المسألة من 36 لا هي المسألة من 60، هذه ما تتأتى أيضا فيها، ما يتأتى فيها التصحيح، يعني بيبقى كسر، لكن اجعلها من 36، اجعل أصل المسألة من 36. وش السبب؟ السبب أن هناك ثلث باقي، لا ثلث الباقي 36 للأم ستة وللزوجة تسعة، كم بقي؟ 21 ثلث الباقي، ثلث الأربع 21 سبعة، والباقي 14، ولم تحتاج إلى مصححة النفسة. ثلاث ما يجي اي صح اي صح. طيب صح ثلاثة في 36 وين طريقة الحمل او وضع الحمل ها حمل وضع لا هذه ما فيها حمل نعم. طيب يلا لو كان الإخوة مثل 2 ما احتجنا، لو كانوا 7 ما احتجنا. الإخوة هنا لو كانوا 2 لم نحتج، لو كان 2 أو 7 أو 14. لكن دفعت 2 ما يستحق. نعم ما يمكن. ما يمكن إلا إذا كان الجد، إذا كان الإخوة إما 7 وإما 14. شوف المسألة الأولى اللي هي أصل 18، أم وجد وثلاثة إخوة لغير أم، أم وثلاثة إخوة لغير أم، المسألة هنقولها من 18 لا ثلث الباقي إيه وعشرة انكسار إيه صح 3 في 18 فهمت الآن؟ إذن أصل ثمان، أصل 18 36، هل هو أصل؟ يعني في باب الجد والإخوة على القول بتوريثهم، هل هو أصل أو أنه مصح المسألة؟ أصل أو تصحيح. منهم من قال إنه أصل، أصل، واستدل بمثل هذه الصورة، استدل بمثل هذه الصورة إنه لو كان أصل كان يمكن في الثلث الباقي. نعم. فائدة ثانية. الفائدة الثانية: إذا حصل العول في مسألة فإنه ينقص من نصيب كل وارث بقدر نسبة ما عالت به إليها بعد العول. إذا عالت الستة مثلا إلى السبعة كان نقص سهم كل وارث سبعة، لأنها عالت بواحد ونسبة الواحد إلى السبعة سبع. وإذا عالت إلى عشرة كان نقصه الخمسين، لأنها عالت بأربعة ونسبة الأربعة إلى العشرة خمسان. واضح هاي؟ كيف الآن المسألة إذا صارت من ستة وعالت إلى سبعة، كم نقص من سهم كل واحد؟ ها؟ نقول ستة وسبعة، نسبة الستة إلى السبعة الفرق بينهما واحد، الواحد من سبعة. طيب كانت من سبع، وإذا عالت إلى عشرة، ستة عالت إلى عشرة، نسبة الستة إلى الأربعة يعني عالت بكم؟ سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، فرق أربعة. أربعة نسبة الأربعة إلى العشرة خمسان. ها؟ خمسان نسبة الأربعة إلى العشرة خمسان. كيف خمسان؟ خمسان اثنين واثنين اثنين واثنين خمسان. طيب عالت إلى ثمانية ما يمكن تعالي ثمانية، أو يمكن يمكن أربعة ستة إلى ثمانية كم؟ وش الفرق؟ ستة إلى ثمانية اثنين، الاثنين بالنسبة للثمانية ربع، يعني ينقص من كل واحد ربع. لا نسبة للعول. إيه. هم الآن قلنا الآن مثلاً ستة عالت إلى سبعة، الفرق بين الستة والسبعة واحد، نسبة الواحد إلى السبعة سبع، فنقص من كل واحد سبع حقه. ستة عالت إلى عشرة النسبة أربعة، إن الفرق العول أربعة. أربعة نسبها إلى عشرة خمسة، لأن الأربعة اثنين واثنين، والاثنين بالنسبة للعشرة خمس، خمس وخمس خمسة. ستة عالت إلى ثمانية، الفرق اثنان، اثنان بالنسبة للثمانية ربع. طيب ستة عالت إلى تسعة ثلاثة، نسبة الثلاثة إلى التسعة ثلث، وهكذا. نعم. طيب 12 عالت إلى 13 واحد، فرق واحد 12 عالت. طيب فرق واحد، واحد بالنسبة لـ 12 13 واحد بالنسبة لـ 12 لـ 13 نعم حسن لـ 13 واحد من 13. طيب كم الواحد من 13؟ الواحد من 12 كم؟ نصف، نصف السدس، أليس كذلك؟ نصف السدس. طيب نصف السدس هذا الواحد من من من الواحد من 12 نصف السدس. طيب من 13؟ لا، ونصف سدس السدس، ونصف سدس السدس. الفائدة الثالثة: أول مسألة حصل فيها العول وقعت زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لزوج وأختين لغير أم، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم فاتفقوا على العول لأنه الميزان القسط، إذ لو لم نقل به لزم إكمال حق بعض الورثة ونقص الآخرين، وليس أحدهم أولى به من الآخر، لأن الكل له فرض مقدر، فكان مقتضى العدل أن يدخل النقص على الجميع بالقسط، كالغرماء إذا ضاق مال المفلس عن وفاء ديونه، وهذا هو مقتضى نصوص الكتاب والسنة، لأن الله يجوز هذه وهذه تختلف. يعني يقول المفلس، بعضهم يفسر يقول المفلس هو المفلس والمعدم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع. والمفلس هو من عنده دراهم، من عنده دراهم. وبعضهم يفرق يقول: المفلس هو الذي طالبه الغرماء، إنسان عليه دين وطالب الغرماء، طلبه بالقضاء، طلبه بالقضاء يعني طلبه بحجره، بالحجر عليه، هذا يقال له مفلس. والمفلس الذي لم يطلب الغرماء. وهذا هو مقتضى نصوص الكتاب والسنة، لأن الله فرض لذوي الفروض فروضهم من غير استثناء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلحاق الفرائض بأهلها، ولا طريق إلى ذلك عند التزاحم إلا بالعود. الفائدة الرابعة: إذا نقصت الفروض عن المسألة، العول والرد هو مقتضى العدل. العول والرد نفس الرد عكس العول. فلو ولك عليك من عن أم وبنت، كم الأم كم لها؟ سدس، والبنت النصف، سدس ونصف، ستة من ستة. هنا كم السهام؟ خمسة. الواحد الآن لا، أربعة. اثنان إذا لم نردهما على الورثة صار ظلم. فلذلك نقول للبنت ثلاثة من لا، المسألة من ستة، من ستة للأم السدس واحد، وللبنت النصف ثلاثة. كم السهام؟ ثلاثة واحد أربعة. فيقول للبنت ثلاثة من أربعة، كم؟ ثلاثة أربعة. وللأم واحد من أربعة ربع. فكأن الأم ورثت الربع والبنت ورثت ثلاثة أربعة. ها؟ كيف أصل مسألة؟ لا لا، شوف مسائل الرد كلها من ستة. أي ترجع الأصل أربعة. أي لا لا، إحنا نقصد النسبة، يعني أنا النسبة كأن البنت ورثت في الحقيقة ثلاثة أرباع والأم ورثت الربع. لأنك الآن إذا أردت أن تدخل أصل مسألة من ستة ثم تجمع السهام، ومجموع السهام هو ما حصل به الرد، ما حصل به الرد. فلو مثلا هلك هالك عن أم وأخ من أم فقط، كم المسألة؟ ثلث السدس للأم الثلث، مسألة من ستة للأم الثلث اثنان، وللأخ الأم السدس واحد، اثنين واحد ثلاثة، مسألتهم من ستة ردها إلى ثلاثة، فتكون الأم كأنها ورثت كم؟ كأنها ورثت الثلثين، وكأن الأخ الأم ورث الثلث، لأن نسبة الواحد إلى الثلاثة ثلث، والاثنين الثلاثة ثلث. أي اللي ما يرد عليه الزوجين، الزوج والزوجة. أنت من العام اختلطت. أقول إيه الشيخ ما قال شيء في الأم، الأم يرد عليها بالإجماع، لكن صرت مثل باللهيئة. الفائدة الرابعة: إذا نقصت الفروض عن المسألة ولم يوجد عاصب، رد على كل ذي فرض بقدر فرضه إلا الزوجين، وقد اختلف العلماء في القول بالرد. فالمالكية والشافعية قالوا: إذا نقصت الفروض عن المسألة لم يرد على دور الفروض، بل يصرف الزائد في بيت المال إن كان منتظما. والحنفية والحنابلة قالوا: لثبوته لدلالة الكتاب والسنة وللاعتبار الصحيح. أما الكتاب فقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته. وأما الاعتبار فلأن صرف المال إلى الأقارب أولى من صرفه إلى بيت المال الذي هو لعموم الناس، ولأن الفروض تنقص بالعول إذا زادت على المسألة، فالقياس أن تزيد بالرد إذا نقصت عنها. أما الزوجان فلا يرد عليهما، قال في المغني: باتفاق من أهل العلم، إلا أنه روي عن عثمان أنه رد على زوج، ولعله كان عصبة أو ذا رحم فأعطاه لذلك، أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث. وسبب ذلك إن شاء الله أن أهل الرد كلهم من ذوي الأرحام. كيف سبب ذلك إن شاء الله؟ نعم. وسبب ذلك إن شاء الله أن أهل الرد كلهم من ذوي الأرحام، فيدخلون في عموم قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والزوجان خارجان من ذلك. انتهى كلامه. لأن الزوجين لا يرثان بالقرابة. لأن قلنا أسباب الإرث ما هي؟ ما هي أسباب الإرث؟ ثلاثة: نكاح ولا ونسب. فالولاء فالنكاح غير النسب. خلنا نكمل. وقد نقل الإجماع على عدم الرد على الزوجين غير واحد من الفرضيين. وتقرير الدليل الذي قاله صاحب المغني أن الله الإجماع نقل، لكن كلام الشيخ الإسلام له كلام ظاهره الرد، ظاهره الرد. سيأتي إن شاء الله تعالى كلام الشيخ رحمه الله عليه. ومما نختار الرد على الزوجين، الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يرى أنه يرد على الزوجين، يقول الصحيح أنه يرد على الزوجين، وأنه مروي عن عثمان. وقد نقل الإجماع على عدم الرد على الزوجين غير واحد من الفرضيين. وتقرير الدليل الذي قاله صاحب المغني أن الله فرض لذوي الفروض فروضهم، فيجب أن لا يعطى أحد فوق فرضه ولا ينقص منه إلا بدليل. وقد قام الدليل على أنه ينقص منه عند التزاحم كما سبق في العول، وقام الدليل على أنه يعطى القريب ما فضل عن الفرض عند عدم العاصب، وهو قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فبقي الزوجان لا دليل على إعطائهما فوق ما فرض الله لهما. وأما ما وقع في فتاوى شيخ الإسلام صفحة 48 مجموعة رقم 1، وفي مختصر الفتاوى صفحة 420 مجموعة رقم 1، هذه أول ما طبعت فتاوى الشيخ رحمه الله، طبعت أربعة أجزاء كبار لا لا من لا هذه ما طلعت إلا قريبا. لا كلام الشيخ صار 48 مجموعة رقم 1، أربع مجلدات كبار. ما هي لا رقم، هذه مثل مجموعة الرسائل والمسائل، فيها فقه مشتمل على، ثم طبع على جمعة الفتاوى جمع الشيخ عبد الرحمن بن زهر. وفي مختصر الفتاوى صفحة 20 و400، وفي الاختيارات صفحة 97 و100، في امرأة خلفت زوجا وأما وبنتها أنها تقسم على 11، للبنت 6 أسهم، وللزوج 3 أسهم، وللأم سهمان، وهذا على قول من يقول بالرد كأبي حنيفة وأحمد. انتهى. فإن ظاهر هذه القسمة أنه يرد على الزوج. وفي ذلك نظر من وجوه ثلاثة: الأولى أن الشيخ الأول أن الشيخ صرح بأنه مبني على قول من يقول بالرد، وقد علم أن القائلين بالرد لا يرون الرد على الزوج. فقسمة المسألة المذكورة عندهم من 16، للزوج 4، للبنت 9، للأم 3. الثاني أن الأصحاب لم يقل عن الشيخ أنه يرى الرد على الزوجين مع اعتنائهم بآرائه واعتذاره منه. بل إن صاحب مختصر الفتاوى قال عن المسألة المذكورة